هل صيام كفارة اليمين يجب أن تكون متتابعة أو متفرقة؟ الصيام أطلقه الله جل وعلا وثبت عن مسعود في قراءة أنه قال متتابعة، فالذي ينبغي أن يصومها متتابعة، يقول الصحابي حجة إذا لم يخالف غيره وهو لا يقال من جهة الرأي، فالذي ينبغي أن يصومها متتابعة، هذا هو الأرجح. إذا كان عاجز أما إذا كان يقدر يطعم عليه الإطعام، يطعم 10 مساكين أو يكسوهم أو يرفق عبد الله عبده إذا كان قدر، فإذا عجز عن الإطعام وعن الكسوة وعن العتق جاز له الصوم. بعض العامة يقول أن الصوم يجوز مطلقا، لا، الصوم ما يجوز إلا عند العجز، ومن يقدر يطعم 10 أو يكسوهم يعشيهم ويغديهم ويعطي عنه الصاع من التمر أو نحوه أو يعتق ليس له الصوم، إنما الصوم العاجز الذي لا يجوز. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.